أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال ثالثا: أحكام عامة للجمع العرفي. للجمع العرفي بأقسامه أحكام عامة، نذكر فيما يلي جملة منها. أولا، الحكم الأول هو أن الجمع العرفي بين الدليلين المتعارضين مرهون بأمرين. الأمر الأول أن يكون الدليلان المتعارضان من صنخ الكلام أو ما بحكمه كظهور الحال. الأمر الثاني أن يصدر الكلامان المراد الجمع العرفي بينهما إما من متكلم واحد أو من جهة واحدة. بيان الأمر الأول: لما كان ملاك نظرية الجمع العرفي كون المتكلم في أحد كلاميه يعد كلاما مفسرا للكلام الآخر، إما إعدادا شخصيا كما في الحكومة، أو إعدادا نوعيا كما في التقييد والتخصيص. ملاك نظرية الجمع العرفي هو إعداد المتكلم قرينة توجب تفسير كلامه الآخر. إذا لا يتعقل تطبيق نظرية الجمع العرفي على دليلين متعارضين إلا إذا كانا من صنخ كلام، لأن الكلام هو الذي يعقل أن يكون أحده مفسرا للآخر أو ما بحكمه كما في ظهور الحال كما بينا سابقا. أما إذا كان الدليلان المتعارضان ليس من سلخ الكلام والألفاظ أو ما بحكمه كالإجماعات، فإذا قيل عندنا إجماع يعارض إجماعا آخر، هنا لا يقال نجمع بين الإجماعين بنظرية الجمع العرفي، لأن الإجماع دليل لبي لا لسان له حتى يكون أحدهم مفسرا للآخر. إذن تطبيق نظرية الجمع العرفي للتوفيق بين الدليلين المتعارضين فرع كونهما من سنخ الكلام أو ما بحكمه. وأيضا لا يتحقق تطبيق نظرية الجمع العرفي إلا إذا كان الكلامان صدرا عن متكلم واحد أو من صدرا عن جهة واحدة. أما إذا صدر الكلامان من متكلمين، زيد قال أكرم كل عالم، عمرو قال لا تكرم الفاسق، هنا لا يمكن أن يقال نجمع بينهما من باب تقديم الخاص على العام. لماذا؟ لأن تقديم الخاص على العام إحدى موارد الجمع العرفي، وملاك نظرية الجمع العرفي التفسير الذي يعني كون المتكلم يعد قرينة يفسر بها كلامه الآخر. وهذا لا يتصور إلا إذا كان المتكلم متكلما، واحدا حتى يقال أنه يفسر كلامه الآخر، أن كلامه يفسر بعضه بعضا. أما زيد يتكلم وعمر يتكلم وخالد يتكلم، لا يمكن أن يقال كلام خالد يفسر كلام عمر، أو من جهة واحدة. كما إذا افترضنا أن الإمام الباقر عليه السلام صدر عنه كلام عام، والإمام الصادق صدر عنه كلام خاص، هنا وإن تعدد المتكلم ولكنه في قوة المتكلم الواحد، حيث أن الجهة واحدة وهي جهة الشارع المقدس. لهذا يعقل أن يكون كلام أحد المعصومين يفسر كلام المعصوم الآخر، لأن الجهة جهة التشريع واحدة. يأتي تفصيل ذلك الآن شيخنا، إذا كان عاما ظني قطعي كذا يأتي. وين سؤالكم حتى؟ نعم. فقط مثال لهذه المسألة، أنه كيف مثلا يقول كلام شيخين مثلا؟ لا، مو من جهتين، من متكلمين ذا جهة واحدة. لا مثلا نريد نعطيه عكس هذه الحالة، حتى نعرف كيف لا نطبق هذه الأحكام. يعني أن يصدر من جهتين؟ لا من جهة واحدة، أن يصدر من جهة الشارع بما هو مشرع، وأن يصدر الكلام من جهة بما هي مقننة وضعية. وهذا معنى البحث الحداثي، التعارض بين الشارع وبين القانون الشرعي وبين القانون الوضعي. القوانين الوضعية جهة تشريعها شيء وهو الإنسان الوضعي، والقوانين الشرعية جهتها التشريع السماوي. فعندنا جهتان. إذا نقطع بأن قول زرارة ليس مصدره الإمام لا يكون حجة، لا أحد يلتزم بذلك. ولكن هناك باح أن ما يرسله زرارة يقال لا يعقل إلا أن يكون يرسل عن الإمام، هذا بحث آخر. أو المضمرات مثلا، إذا أضمر كما في صحيح الزرارة في بحث الاستصحاب، قال سألته، فقال إذا قال سألته إضمار زرارة حجة، لأنه لا يضمر إلا عن الإمام عليه السلام، لا يكون المسؤول إلا الإمام. قال أولا لا بد لكي يعقل الجمع العرفي أن يكون الدليلان المتعارضان لفظيين أو ما بحكمهما كظهور الحال، وصادرين من متكلم واحد أو جهة واحدة وهي الشارع. وذلك لأن ملاك الجمع العرفي كما تقدم هو إعداد أحد الدليلين لتفسير الآخر إعدادا شخصيا كما في الحكومة، أو نوعيا كما في التقييد والتخصيص. وهذا إنما يصح في الكلام، وعلى أن يكون المصدر واحدا ليصح أن يقال ليفسر بعض كلامه بالبعض الآخر. هذا أولا. الحكم الثاني، إنما يصح الجمع العرفي بين الدليلين المتعارضين إذا لم نعلم بالعلم الإجمالي بأن أحد الدليلين لم يصدر من الشارع. هنا في الحقيقة والواقع سوف يكون التعارض بين السندين، لا بين الظهورين. وبعبارة أوضح، يجب أن يكون موطن التعارض لتطبيق نظرية الجمع العرفي التعارض في مرحلة الظهور. يقال ظهور الدليل العام في عمومه يعارض ظهور الدليل الخاص في خصوصه، هنا يطبق نظرية الجمع العرفي. أما إذا كان عندنا دليلان نعلم بأن أحد هذين الدليلين قطعا لم يصدر عن الشارع المقدم. هنا التعارض ليس في مرحلة الظهور، التعارض في مرحلة الصدور والسند، ولهذا لا يصح هنا للجمع بينهما تطبيق نظرية الجمع العرفي، لوضوح أن تطبيق نظرية الجمع العرفي كما قلنا إنما ملاكها التفسير، والتفسير يرتبط بمرحلة الظهور لا بمرحلة السند. ولهذا إذا كان عندنا سند يعارض سندا آخر لا يمكن أن يقال نطبق لعلاج السند نظرية الجمع العرفي، إنما نطبق قواعد الترجيح. إما مثلا ما وافق كتاب الله أو ما خالف كتاب الله أو الأحدث أو ما شابه ذلك كما سوف يأتي في روايات الترجيح. قال وأيضا إنما يصح الجمع العرفي إذا لم يوجد علم إجمالي بعدم صدور أحد الكلامين من الشارع. إذ في هذه الحالة إذا علمنا أن أحد الكلامين لم يصدر من الشارع، لكن هل هو الحديث الأول أو الحديث الثاني، يكون التعارض في الحقيقة بين السندين لا بين الدلالتين، يعني ليس التعارض في مرحلة الظهور، والجمع العرفي علاج للتعارض بين الدلالتين لا بين السندين. إذا حاصل الحكم الثاني يجب أن يكون موطن التعارض مرحلة الظهور عند تطبيق نظرية الجمع العرفي. أما إذا كان عندنا دليلان أحدهما يقول أكرم كل عالم، والآخر يقول لا تكرم العلماء، ونعلم بأن أحد الدليلين كاذب قطعا، هنا لا يمكن أن يقال بتطبيق نظرية الجمع العرفي لتصحيح السندين أو للجمع بين السندين، هذا غير معقول. ما هو مهم هو الأمر الثالث، وهو أن الدليلين المتعارضين اللذين يراد أن يجمع بينهما جمعا عرفيا على أربعة أقسام. القسم الأول أو الحالة الأولى أن يكون كل من الدليلين قطعي الصدور، مثلا الدليل العام قطعي الصدور والدليل الخاص أيضا قطعي الصدور، كما إذا سمعنا من الإمام مباشرة عليه السلام، وإذا سمعنا من الإمام كان قطعي الصدور يعني قطعي السند. ففي مثل المقام نقول لا يوجد تعارض لا في مرحلة الظهور ولا في مرحلة السند. لماذا لا يوجد تعارض في مرحلة الظهور للجمع العرفي بين الخاص والعام؟ إذن نقول في المقام يمكن العمل بكلا الدليلين بتقديم الخاص على العام، ففي مثل هذه الحالة لا يوجد إشكال. القسم الثاني نقرأ حالة حالة. قال ولا يخلو الكلامان اللذان يراد تطبيق الجمع العرفي عليهما من إحدى أربع حالات. الأولى أن يكون صدور كل منهما أي من الدليلين قطعيا، وفي مثل ذلك لا يترقب سريان التعارض إلا إلى دليل حجية. لماذا؟ إذ ليس بين السندين أي تعارض لأنهما قطعي الصدور. التعارض نعم يتصور بين الظهورين، فإن ظهور الدليل العام القطعي في عمومه يعارض دليل ظهور الدليل الخاص القطعي في خصوصه. علاج هذا التعارض بالجمع العرفي بتقديم الخاص على العام. إلا إلى دليل حجية الظهور. والمفروض أنه لا يشمل ذا القرينان مع وجود القرينة. ذا القرينة يعني الدليل العام، والقرينة هي الدليل الخاص، وبذلك يتم الجمع العرفي. لماذا لا يشمل يعني دليل حجية الظهور لا يشمل الدليل العام؟ لماذا؟ لأننا قلنا القرينة المنفصلة تهدم حجية ظهور الدليل العام في عمومه. الحالة الثانية أو القسم الثاني، أن يكون كل من الدليلين المتعارضين ظني السند، كما إذا كان كل منهما خبر ثقة، خبر أحاد لا قطعية سند. خبر الثقة الأول يقول أكرم كل عالم، وخبر الثقة الثاني يقول لا تكرم الفاسق. ففي مثل المقام أيضا نقول لا يوجد تعارض بين الظهورين ولا بين السندين. أما عدم التعارض بين الظهورين للجمع العرفي بين الخاص والعام، وبأن دليل حجية الظهور لا يشمل الدليل العام لأن القرينة المنفصلة تهدم حجية الدليل العام في ظهور الدليل العام في ظهوره، فيقدم الخاص على العام من باب تقديم القرينة على ذيها. فإذا أمكن التوفيق بين الظهورين، إذن أمكن أن يشمل دليل حجية الخبر كلا دليلين. نقول خبر زرار الذي يقول أكرم كل عالم حجة، وخبر لا تكرم الفساق حجة، لكنه حجة في مقدار ما تقتضيه الحجية، ومقدار ما تقتضيه الحجية هو إكرام العالم غير الفاسق. أحسنتم. إذن يمكن أن يشمل دليل حجية الخبر كلا الدليلين بعد الجمع العرفي بينهما في مرحلة الظهور بتقديم الخاص على العام. قال الثانية، أن يكون صدور كل منهما أي من الدليلين المتعارضين غير قطعي يعني ظني السند، وإنما يثبت بالتعبد وبدليل حجية السند مثلا كما في أخبار الآحاد. وفي مثل ذلك لا يسري التعارض أيضا لا إلى دليل حجية الظهور ولا إلى دليل حجية السند. أما الأول أي أنه لا يسري إلى دليل حجية الظهور، فلما تقدم؟ ما الذي تقدم؟ أن دليل حجية الظهور لا يشمل ظهور العام في عمومه لأن القرينة المنفصلة تهدم حجية ظهور الدليل العام في عمومه. وأما الثاني أي لا يشمل، لا يسري التعارض إلى دليل حجية السند، فلأن مفاد دليل التعبد بالسند ما هو مفاده؟ الأخذ بالمفاد العرفي الذي تعينه قواعد المحاورة العرفية لكل من المنقولين، فإذا انحل الموقف على مستوى دليل حجية الظهور، الموقف انحل بالجمع العرفي، جمعنا بين الخاص والعام بتقديم الخاص على العام. وعدل مفاد ذي القرينة يعني وعدل مفاد وظهور الدليل العام على نحو أصبح المفاد العرفي أن هائي للدليلين منسجما، بحيث يقال المفاد النهائي هو وجوب إكرام العالم ما عدا الفاسق، لم يعد مانع من شمول دليل التعبد بالسند، يعني دليل حجية الخبر، لكل منهما استطراقا توصلا إلى ثبوت المدلول النهائي للدليلين. القسم الثالث، وهو أن يكون الدليل الخاص أي القرينة قطعي السند، والدليل العام ظني السند، كما إذا جاء خبر الثقة وقال أكرم كل عالم دليل ظني، وعندنا دليل قطعي نظير ماذا؟ نظير التواتر او نظير دليل عقلي، فالدليل العقلي دليل قطعي، لا لا يصح لا الدليل العقلي ولا الاجماع لانهما ليس من سنخ الكلام. قلنا يجب ان يكون كل من الدليلين من سنخ الكلام. آية قرآنية مثلا، أو سمعت من الإمام مباشرة يقول لا تكرم الفاسق، فالدليل العام دليل ظني السند، والدليل الخاص دليل قطعي. هنا نقول لا إشكال بأنه لا يوجد تعارض لا في مرحلة السند ولا في مرحلة للجمع العرفي بين الخاص بتقديم الخاص على العام، لأن الخاص قطعي الصدور قطعي السند فيكون مقيدا للعام. الحالة الرابعة هي التي نتأمل فيها في الكلام، قال أن يكون صدور القرينة يعني الدليل الخاص قطعيا، وصدور ذي القرينة أي الدليل عام مرهون بدليل التعبد بالسند يعني ظني السند. والأمر فيه يتضح مما تقدم في الحالة السابقة الثانية، فإنه لا مانع من شمول دليل التعبد بالسند يعني دليل حجية الخبر لذي القرينة أي للعام استطراقا إلى إثبات مدلوله المعدل حسب قواعد المحاورة العرفية والجمع عرفي، لأنه يجمع بين الدليلين بتقديم الخاص على العام. الكلام كل الكلام في القسم الرابع، الحالة الرابعة ما هي؟ أن يكون الدليل الخاص قطعي السند. أنا الحالة الثالثة ماذا قلت؟ نعم نعم الحالة الرابعة، الحالة الرابعة أن يكون الدليل الخاص ظني السند. نعم عفوا هذا عمل وان طرف الوقت، أن يكون الدليل الخاص ظني السند والدليل العام هو قطعي السند، كما إذا كان الدليل العام آية قرآنية فسندها قطعي، نعم ظهورها ظني، الكلام في السند. الدليل العام قطعي السند والدليل الخاص ظني السند، كما إذا كان خبر ثقة. وهذه هي المسألة التي تعنون في كلماتهم، هل أن الأخبار التعبدية يمكن أن تخصص الآيات القرآنية عموم الآيات القرآنية القطعية السند أو لا؟ إذا كان عندنا آية قرآنية عامة مفادها العموم، وجاء خبر ثقة خاص، هل يمكن أن يخصص الآية القرآنية أو لا يمكن أن يخصص الخبر الآية؟ هل الدليل الظني الخاص يخصص الدليل القطعي العام أو لا؟ فنقول في المقام إذا كان عندنا دليل عام قطعي السند ودليل خاص ظني السند، هنا يوجد تعارض أو لا يوجد تعارض. إذا كان الملحوظ هو مرحلة الظهور فقط فنقول لا يوجد تعارض، يمكن الجمع. فإن ظهور العام في عمومه وظهور الخاص في خصوصه يمكن الجمع بينهما بتقديم الخاص على العام. فإذا قلنا إن الذي يعارض الدليل العام في ظهوره هو ظهور الدليل الخاص، يمكن الجمع بينهما بتقديم الخاص على العام. ولكن المفروض أن الدليل العام الذي يعارضه ليس فقط ظهور الدليل الخاص في خصوصه، بل الذي يعارضه مجموع أمرين. الأمر الأول ظهور الخاص في خصوصه، والأمر الثاني عدم ثبوت الدليل الخاص من حيث السند. لماذا؟ لأن الدليل العام القطعي الصدور لسان حاله ماذا يقول؟ يقول أن الدليل الخاص صادر أو ليس بصادر؟ ليس بصادر، لأنني أنا قطعي فأقول هذا الدليل الخاص ليس بصادر. وأيضا ظهوره في الخصوص يعارض ظهوري في العموم، فالذي يعارض ظهور الدليل القطعي العام في عمومه ليس فقط ظهور الخاص حتى يجمع بينهما بالجمع العرفي، إنما الذي يعارضه مجموع أمرين: ظهور الخاص وسنده أيضا، حيث أن الدليل القطعي يكذب سنده الدليل الظني الخاص. فهنا كيف هنا قد يقال لا يمكن الجمع بينهما جمعا عرفيا. لماذا؟ لأن ليس المعارض للدليل العام في ظهوره فقط ظهور الخاص حتى يجمع بينهما جمعا عرفيا، بل الذي يعارضه مجموع أمرين: الظهور والسند، سند الدليل الخاص. فلا يمكن قد يقال بعدم إمكان تطبيق الجمع عرفي على هذا القسم. قال الرابعة: أن يكون صدور القرينة يعني الدليل الخاص مرهونا بدليل التعبد يعني قطعي ظني السند، وصدور ذي القرينة أي الدليل العام قطعيا. وفي هذه الحالة قد يقال بأن ظهور ذي القرينة، ظهور ذي القرينة يعني ظهور الدليل العام والمفروض أنه قطعي، بأن ظهور ذي القرينة باعتباره أمارة. كيف أمارة؟ أمارة في مرحلة ظهوره لا في مرحلة سنده صدوره. سنده قطعي أما ظهوره من؟ بأن ظهور ذي القرينة باعتباره أمارة لا يعارض ظهور القرينة بالذات، يعني فقط إذا لاحظنا المعارضة بين ظهور العام في عمومه وظهور الخاص في خصوصه فقط لا يوجد معارضة. لماذا؟ لأنه يقدم الخاص على العام. ليقال بتقدم ظهور القرينة عليه أي على ذي القرينة بالجمع العرفي، بل هو أي ظهور العام يعارض المجموع المركب من امرين، ما هما؟ ظهور القرينة، يعني ظهور الخاص في خصوصي، لان ظهور العام في عمومه يقول بوجوب اكرام جميع الافراد، بينما الخاص يقول بعدم اكرام العالم الفاسق، فيوجد تعارض. هما ظهور القرينة وسندها، لماذا؟ لأن الدليل القطعي يكذب سنده وصدوره، دليل الظني، إذ يكفي في بقاء ظهور ذي القرينة، أي الدليل العام، ظهور الدليل العام، أن يكون أحد هذين الأمرين خاطئاً، أحد هذين الأمرين خاطئاً وهو السند، وعليه فما هو المبرر لتقديم القرينة الظنية السند في هذه الحالة؟ لأن الذي يعارض ظهور العام ليس فقط ظهور الخاص حتى يقال بتقديم الخاص على العام، الذي يعارض ظهور العام ظهور الخاص وسند الخاص، لأن هناك معارضة بين سند العام وسند، لأن السند القطعي يكذب ثبوت وصدور السند الظني، أما السند الظني يكذب الدليل القطعي أو لا يكذبه؟ لا يمكن للدليل الظني أن يكذب الدليل نعم، لأن الخاص هو القطعي. لا بأس، هناك يمكن الجمع بينهما جمعا عرفيا، لا بأس، لكنه في الدليل الخاص، لأنه نقول كان دليلا عاما ورد تخصيص بعد ذلك، هذا لا محذور فيه، كان الدليل يقول أكرم كل عالم، بعد ذلك وجد التخصيص، هذا لا محذور فيه. قال ومجرد أن أحد الأمرين المذكورين له حق التقديم وهو ظهور القرينة الدليل الخاص لا يستوجب حق التقديم لمجموع الأمرين. وإن جئت قلت إن شمول دليل حجية الظهور لذي القرينة أي للعام، وإن كان لا يعارض شموله لظهور القرينة، لماذا لا يعارضه؟ لإمكان الجمع عرفي بين الظهورين، بين ظهور العام في عمومي وظهور الخاص في خصوصه، ولكنه يعارض شمول دليل التعبد بالسند لسند القرينة، ومن هنا استشكل في تخصيص العام الكتابي القطعي بخبر واحد. لا، ولكنه يعارض شمول دليل التعبد بالسند، ولكن ذي القرينة يعارض شمول دليل التعبد بالسند لسند القرينة، يعني شمول حجية خبر الثقة للدليل العام يعارض، عفوا مو شمول حجية خبر الثقة، شمول حجية خبر الثقة للدليل الخاص لأنه هو الظني يعارض السند. لا، بين السندين، فإذا كانت معارضة بين السندين أي معنى لتقديم الدليل الخاص على الدليل العام؟ لأن الدليل الخاص لا يعارض الدليل العام فقط في مرحلة الظهور، بل المعارض له هو عبارة عن مجموع أمرين، بلحاظ مرحلة الظهور يمكن الجمع، لكن المفروض أن المعارض ليس فقط مرحلة الظهور، بل مرحلة الظهور ومرحلة السند. يقول السيد تقديم الخاص بلحاظ مرحلة الظهور لا يعني تقديم سنده على الدليل القطعي، إذا كان الدليل الخاص يقدم يجب أن يقدم بمجموع الأمرين لا بأحد الأمرين، وتقديمه بأحد الأمرين لا يستلزم تقديم الأمر الآخر. تقديمه بلحاظ ظهوره لا يعني أنه مقدم بلحاظ سنده، لأنه ليس المعارض فقط مرحلة الظهور، المعارض لظهور الدليل العام مجموع الأمرين. فإذا أردت أن تقدم الدليل الخاص قدم مجموع الأمرين. ومن قال بأن الدليل الظني يقدم على الدليل أجيب على ذلك. قبل الجواب على ذلك، البحث في مثل المقام في مقام ما إذا كان الدليل الخاص الظني يعارض ظهور الدليل القطعي في عمومه، البحث في جهتين. الجهة الأولى من حيث المقتضي، والجهة الثانية من حيث عدم المانع. تارة نقول إذا كان عندنا دليل عام قطعي السند، وعندنا دليل خاص ظني، هل دليل الحجية حجية خبر الثقة يشمل الدليل الخاص أو لا يشمل الدليل الخاص فيما إذا كان يعارض الدليل العام القطعي؟ قد يقال أساسا لا يشمله، يعني الدليل الخاص إذا كان معارضا للدليل العام القطعي أساسا لا يكون هذا الدليل الخاص حجة، من الأساس ليس بحجة، أي لا يشمله دليل حجية الخبر، وهذا معناه عدم وجود المقتضي. وأخرى يقال لا، وأخرى يقال بأن دليل الحجية، وهنا تتحل المشكلة، الدليل الخاص ليس بحجة، ولا حجة لا تعارضه. من الأساس خبر الثقة يقول هذا الدليل بما أنه يعارض دليلا عاما قطعيا ليس حجة، فلا توجد أي معارضة. وأخرى يقال لا، بأن دليل حجية خبر الثقة يشمل الدليل الخاص، وهو الذي صوره السيد في البحث، بأنه الدليل الخاص يكون مشمولا لدليل خبر الثقة حتى وإن كان معارضا لدليل عام قطعي السند، لا بأس حجة، لكنه لماذا لا يؤخذ به؟ لوجود المانع لا يمكن تقديمه على الدليل العام، لأنه بمجموع أمريه يعارض الدليل العام. نحن الآن كلامنا في الجهة الثانية، نقول بعد الفراغ من أن دليل الحجية يشمل حجية الدليل الخاص، هنا يمكن تصوير التعارض، ولكن يقال بأنه لا وجه ولا مبرر لتقديم الخاص على ظهور الدليل العام القطعي في عمومه. يقول السيد يمكن علاج هذه المشكلة بأن يقال هكذا: حجية ظهور الدليل العام ما هو موضوعها؟ الحجية حكم، ما هو موضوعها؟ موضوعها عدم ثبوت صدور الدليل المخصص، والمفروض أن الدليل المخصص صدر أو لم يصدر، صدر، والمفروض أن دليل الحجية يشمله أو لا يشمله، يشمله، فترتفع حجية ظهور الدليل العام بانتفاء موضوعها، لأن ما هو موضوع دليل حجية ظهور العام؟ هو عدم ثبوت الخاص، والمفروض أن الخاصة حجة ثبت، فينتفي ظهور الدليل العام في عمومه فيقدم الخاص. وهذا التقديم من باب الحكومة، لأن الدليل الخاص بثبوته لا ينفي حقيقة موضوع دليل حجية ظهور العام، لأن موضوع ظهور حجية الدليل العام عدم ثبوت المخصص، وعدم ثبوت المخصص الدليل الخاص ينفيه وجدانا أو تعبدا، تعبدا لأنه ظني، فيكون من باب الحكومة. هذا يقول نعم. ويقال في الجواب على ذلك إن دليل حجية الظهور حكم. ما هو موضوع هذا؟ متى يكون ظهور العام حجة؟ قد أخذ في موضوعه ماذا؟ عدم صدور القرينة على الخلاف، يعني عدم صدور المخصص. ودليل التعبد بسند القرينة، يعني الدليل الخاص يكون مشمولا لدليل الحجية، يثبت صدور القرينة على الخلاف، يعني دليل حجية خبر الثقة يثبت صدور الدليل الخاص، فإذا صدر الدليل الخاص انتفى موضوع حجية الدليل العام، لأن موضوع حجية ظهور الدليل العام عدم ثبوت الدليل الخاص، وحجية خبر الثقة أثبت صدور الدليل الخاص، فهو حاكم على دليل حجية الظهور. لماذا؟ لأنه أي دليل التعبد بالسند القرينة أي الدليل الخاص يثبت تعبدا انتفاء موضوعه، انتفاء موضوع حجية ظهور الدليل العام، فيقدم عليه بالحكومة. الحاكم هو الدليل الخاص، ثبوت شمول الحجية للدليل الخاص، حاكم على حجية ظهور الدليل العام. ما معنى انه حاكم؟ يعني ينفي موضوعها، لان موضوعها عدم وجود المخصص، وحجية خبر الثقة تقولها المخصص موجود. نعم قد يناقش البحث من جهة اخرى، وهو عدم وجود المختبي اساسا، بان الدليل الخاص لا يكون مشمولا لدليل الحجية عند معارضته لظهور الدليل العام القطعي، فالمقتضي للحجية أساسا غير موجود. نعم هناك ملاك آخر للاستشكال في تخصيص العام الكتابي عن الدليل القطعي بخبر الواحد. ما هو هذا الإشكال؟ وهو إمكان دعوى القصور. إذن الكلام هنا في المقتضي، المقتضي مو موجود أصلا حتى يقال أن دليل الخاص حجة. أساسا الحجية لا تشمل الدليل الخاص عند معارضته للدليل القطعي. إمكان دعوى القصور في دليل التعبد عن دليل الحجية بالسند للشمول لخبر مخالف للعام القطعي الكتابي. لماذا؟ يقول لأن أدلة حجية خبر الواحد مقيدة بأي شيء؟ بأن لا يكون الخبر مخالفا للكتاب، وهذا الدليل الخاص مخالف للكتاب أو ليس مخالف للكتاب؟ مخالف للكتاب، مخالف للكتاب بلحاظ أن الدليل القطعي عام. يأتي إن شاء الله أكو الأجوبة عليها، وسيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله تعالى عندما نتكلم في معارضة الكتاب. بعض الروايات هناك ما خالف كتاب الله فهو زخرف. ما معنى أن يكون الدليل يخالف الكتاب؟ هذا يأتي الكلام عنه مفصلا وتقدم أيضا في الحلقة الثانية. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالأمر الثالث، أما المقام الرابع نتائج الجمع العرفي بالنسبة إلى الدليل المغلوب فيأتي الكلام عليه لاحقا. تم الكلام، رفع المقام، والحمد لله رب العالمين.